السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تكلمنا في لقاءات سابقة عن الحديث الحسن إجمالا، ثم بدأنا نتكلم عن الحسن عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله، واستخدام الإمام الترمذي عليه رحمة الله لبعض المصطلحات الخاصة به في كلامه عن الحديث الحسن. ورأينا أجوبة كثير من أهل العلم عن معنى مصطلح الإمام الترمذي عليه رحمة الله حسن صحيح. في المرة السابقة كان النقاش حول اختيار شيخ الإسلام ابن حجر عليه رحمة الله، ابن حجر العسقلاني، في معنى قول الترمذي حسن صحيح، وتفسير الحافظ ابن حجر لهذا المصطلح، تفسير الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لهذا المصطلح. وقمنا بمناقشة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما ذهب إليه واختاره، واتضح إلينا أن الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يعني في اختياره كان الأمر ليس يعني صوابا كله، ولكن كان هناك بعض المناقشات وبعض الأخذ والرد. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نستكمل أجوبة بعض أهل العلم عن هذا المصطلح وعن معناه. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتناول تفسير إمام من الأئمة الكبار، وهو الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، ابن رجب الحنبلي، في معنى أو في تفسيره أو في جوابه عن معنى قول الترمذي حسن صحيح. والحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، وهذه كمقدمة أو كتمهيد لكلام الحافظ ابن رجب عن هذا المصطلح، الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله هو من الأئمة الكبار في هذا الفن، في فن الحديث وعلله واصطلاحاته. والحافظ ابن حجر، الأمر اللي يعتبر الأهم أن الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، مع ذاته ليس الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله له شرح على كتاب الترمذي، ولكن للأسف هذا الشرح لم يصل إليه، يعني هو فقد، هذا الشرح على سنن الترمذي فقد. وحقيقة أهل العلم اللي تكلموا عن هذا الشرح قالوا أنه شرح ماتع جدا، شرح موسع جدا، بل قالوا أن هذا الشرح لو قدر له أن يبقى وأن يطبع وأن يطلع عليه الناس لكان كافيا في الكلام عن سنن الترمذي واصطلاحاته وعلله ومعاني. ولكن في الحقيقة هذا الكتاب فقد، ويقال أنه فقد في ما فقد في أيام حرب التتار، وطبعا إهلاكهم وتدميرهم لتراث المسلمين من كتب كما هو معلوم. ولكن تبقى لنا، لأن طبعا الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله لما شرح سنن الترمذي، سنن الترمذي في نهايته كتاب العلل، اللي هو العلل الصغير للإمام الترمذي، فكان من ضمن ما شرح أو من جملة ما شرح بعد شرحه للسنن وللأحاديث الواردة في هذه السنن، أخذ بالك، اتكلم أو بدأ يشرح أو تكلم في شرح علل الترمذي. طبعا الحافظ ابن رجب وله أهمية أن اهتمات أن أنا أجيب كلامه. حقيقة الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله لما شرح سنن الترمذي، دائما الإنسان لما يشرح كتاب بيكون عنده نوع من الإلمام بهذا الكتاب، وبمصطلحاته وخباياه ومعاني. فكلام الحافظ ابن رجب يختلف عن كلام كل من أجاب عن مصطلح الترمذي حسن صحيح. هذا من حيث الإجماع، بلك كلامه سيختلف أو كلامه سيكون له قيمة أكبر. قيمته مستمدة منين؟ قيمة الشرح بتاع الحافظ ابن رجب على سنة الترمذي أو في تفسير أو في جوابها عن معنى قول الترمذي حسن صحيح، مستمد من أن الترمذي الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله عايش كتاب الترمذي، ومن يعايش كتاب أو من يشرح كتاب بيكون خبير بهذا الكتاب. بالضبط زي مين؟ زي الحافظ ابن حجر كده، زي الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري. دائما ما تجد كثير من النقولات في شروحات للإمام البخاري يرجح فيها في النهاية قول الحافظ مين؟ ابن حجر. ليه؟ لأنه كان لصيق بالكتاب، عاش معه، خد بالك، في حله وترحاله، في ليله ونهاره، فتشرب بالكتاب وفهم معاني الكتاب فهما جيدا. ده بخلاف من يأخذ من الكتاب أجزاء، إنما أن تعايش الكتاب كله وأن تشرح الكتاب كله فلا بد أن يكون عندك معاني ليست عند غيرك. كذلك الحال بالنسبة للحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، الأمر عنده يختلف عند غيره. ولذلك ستجد جواب الحافظ ابن رجب على كثير من كلام الأئمة أو من يشتغل بهذا الفن، ستجد أن كلام الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله هو أكثر جواب له وجه ويعتبر أمتن الأجوبة على معنى مصطلح حسن صحيح عند الإمام الترمذي لهذه المقدمة التي قدمنا بها أو التي تكلمنا عنها. طيب، الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، طبعا الحافظ ابن رجب اطلع على أجوبة من سبقه من أهل العلم في تفسير معنى قول الترمذي حسن صحيح. طبعا احنا حكينا قصص، يمكن تقريبا ديت ده رابع درس أو رابع حلقة أو خمس حلقة في الكلام عن الحسن، وبالذات كمان عن مصطلحات الإمام الترمذي، وبالذات مصطلح حسن صحيح، ولعله سيتبقى لنا أيضا درسا آخر. واخد بالك؟ ماشي يا أخوانا. فالحافظ ابن رجب عليه رحمة الله اطلع، ستجد فعلا متانة في جواب الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، لأنه كلام يعني توسع فيه وتكلم فيه. على فكرة شرح العلل يا أخوانا مطبوع ومشهور، شرح العلل ده مجلد، خد بالك، أخرجه الدكتور صبح السامرائي عليه رحمة الله، طبعا من أهل العلم في العراق، فهو أخرج الكتاب اللي هو شرح سنن الترمذي علل الترمذي للحافظ ابن رجب في مجلد واحد في طباعة دار اسمها عالم الكتب، والكتاب مشهور ومطبوع، هو كتاب فعلا ممتع جدا وجميل جدا. الحافظ ابن رجب لما اطلع على أجوبة من سبقه من أهل العلم في تفسير معنى قول الترمذي حسن صحيح، لاحظ أمر. هذا الأمر هو حقيقة هو مفصل هذا الأمر، واخد بالك، وعمود هذا الأمر الذي لاحظه، أن الأغلب من أجاب أو قام بتفسير مصطلح الترمذي عليه رحمة الله حسن صحيح، أغلب هذه الأجوبة بعيدة عن كلام الترمذي نفسه في تفسيره للحسن أو للصحيح، وإن كان للحسن بالتحديد لأنه هو المصطلح الذي نص عليه وتكلم عنه بالتفصيل، خد بالك. ولذلك هو خطأهم فيما ذهبوا إليه، وبدأ هو يجيب بإجابات أخرى ستتبين لنا من خلال الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني بمعنى إن الذين ذهبوا للإجابة عن معنى قول الترمذي عليه رحمة الله حسن صحيح، وجد الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله أن كل أجوبتهم قائمة على معنى ثابت. وهو ما هذا المعنى؟ هو قائم على أن حسن، كلمة حسن هذه مرتبة أو درجة من درجات الحديث، واخد بالك، وكلمة صحيح هي مرتبة أخرى أو درجة أخرى من درجات هذا من درجات الحديث، خد بالك. ولذلك أهل العلم هو راسخ عنده إن حسن دي مرتبة وصحيح هذه مرتبة أخرى للحديث، أو حسن دي درجة للحديث وصحيح درجة للحديث أخرى، سواء كان الصحيح أعلى من الحسن أو حسب تقديرات أهل العلم. خد بالك، هذا هو ما هو مستقر عندنا نحن المتأخرين، أن الحسن رتبة أو درجة من درجات الحديث، والصحيح أيضا كذلك. هذا المعنى الحافظ ده مسلم عندنا، عندنا نحن مسلم عندنا أن صحيح، وعندنا صحيح وصحيح لغيره، وحسن وحسن لغيره، اللي هي التقسيمات المشهورة في كتب المتأخرين في مصطلح الآية الحديث. الحافظ ابن رجب لاحظ أن هذا البناء وهذه القاعدة اللي بنى عليها أهل العلم أجوبتهم عن مصطلح حسن صحيح، هي قاعدة عندهم هم وراسخة عندهم هم، وليست ثابتة عند مين؟ الإمام الترمذي عليه رحمة الله. وبالتالي الذي يتكلم عن مفهومه هو لمصطلح لابد وأن يخطئ في فهم مصطلح غيره ومفهوم غيره. وذلك الحافظ ابن رجب قال طب ازاي يبقى هم بيتكلموا على معنى ومفهوم لم يرد على ذهن الترمذي أصلا؟ مش كده وبس، ده هو لم يرد من الأساس على ذهن المتقدمين من أهل العلم. كما قلنا أن هذه التقسيمات وهذه التفريعات لم تكن موجودة عند أهل العلم المتقدمين. واخد بالك، ابن رجب عليه رحمة الله لاحظ أن هذا المفهوم اللي هو قائم على هذا التقسيم وهذا التفريق بين مصطلح حسن ومصطلح صحيح، المبنى على أن حسن هذه رتبة ودرجة من درجات الحديث، وهذا صحيح أيضا درجة أخرى من درجات الحديث وإن كانت رتبة أعلى أو رتبة أدنى، واخد بالك، لاحظ أن هذا كلام خطأ، لأن هذا الكلام لم يكن موجودا بهذا المعنى عند المتقدمين. ولذلك إنما هو عندنا إحنا مسلم أن الحسن صحيح أعلى رتبة، يليه مين؟ الصحيح لغيره، يليه الحسن، يليه الحسن لغيره، وهكذا. خد بالك، هذا المفهوم وهذا التقسيم كان مفهوما ومستقرا عند العلماء المتقدمين بهذا المعنى؟ لا لا، ما كانش مستقر عندهم، بحيث لا يحيدون عنه ولا يقصدون بهذه المعاني إلا هذا المعنى. واخد بالك، هذا الكلام لم يكن موجودا عنده، لا، الأمر عندهم كان أوسع من ذلك. يبقى استقرار المصطلحات وفهمها لابد وأن يكون كما قررنا مرارا أو كما قلنا مرارا وتكرار، أن المصطلحات لابد وأن تفهم على حسب قائليها وليس على حسب فهم غيره من أهل العلم. إذن الأمر عند المتقدمين لم يكن كذلك، لم يكن عندهم هذا التفريق بين مرتبة حسن ومرتبة صحيح، بل إحنا قلنا في اللقاء السابق أنهم أحيانا كانوا يقولون حسن على الحديث الصحيح، وأحيانا يقولوا العكس، يقولوا صحيح على الحديث الحسن. واخد بالك، ولم يكن عندهم هذه المرتبة المتفاوتة ما بين حسن وما بين صحيح، بل الكل عندهم كان يسمى مقبول، كان يسمى مقبول، ولم تكن عندهم هذه التقسيمات ظاهرة، واخد بالك، ومؤصلة كما هو الحال عند المتأخرين. الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله اللي احنا بنتكلم او اللي احنا بصدد الكلام عن جوابه او عن تفسيره لم يتقيد بهذا المفهوم، وانما قال ايه بقى؟ قال نحن بصدد مصطلح استعمله العلماء القدامى. ده كلام ابن رجب، كل نحن بصدد مصطلح استعمله العلماء القدامى، فلكي نفهمه لابد وأن نفهمه على وفق ما عرف من منهجهم وليس على وفق ما عرف من منهجنا نحن. وده كلام طبعا متين وكلام أصيل، وهذا الكلام لابد وأن يكون متوافر ومفهوم في كل فن تدرسه، أن لكل عالم من العلماء أو لكل أهل زمان مصطلحاتهم، واخد بالك، بل إن المصطلحات يا أخوانا تختلف باختلاف الزمان، واخد بالك، اختلاف الأزمنة يؤدي إلى اختلاف معنى المصطلح، وتختلف باختلاف المكان، ما له معنى في مكان ممكن يختلف في في مكان آخر، بل إن المصطلحات تختلف باختلاف قائلها، باختلاف قائلها. وعلى ذلك فابن رجب عليه رحمة الله قال لما نبتعد عن فهم كلام الترمذي، واخد بالك، ليه نبعد في فهمه واخد بالك، ونفرع كل هذه التفريعات. يقول فلنفهم كلامه مباشرة كما أراد رحمه الله. طيب الترمذي عرف الحسن بتعريف معروف عندنا ومشهور واحنا تقريبا حفظناه، اللي هو بقى تعريف الترمذي الحديث الحسن. نعم، يبقى إذن الإمام الترمذي قال كده أصلا، هو اللي قال، هو اللي قال كده، هو ألزم نفسه بهذا التعريف. يبقى أنا لما أجي أفهم كلامه من لا ندخل في كل هذه الخلافات وفي كل هذه الإشكاليات، واخد بالك، في فهم كلام. فالحافظ ابن حجر بقول لا، إحنا نروح بعيد، لا ما نذهب لكلام الحافظ الترمذي أو الإمام الترمذي عليه رحمة الله مباشرة ونفهم معنى كلامه على وفق تعريفه هو للحديث الحسن. وبذلك يظهر لنا ان هذه المساله يعني مساله المفروض انها تكون بسيطه جدا ولا تتحمل كل هذا الخلاف. ومما يؤكد هذا الكلام، يؤكد كلام الامام ابن الحافظ ابن رجب عليه رحمه الله، خد بالك، في هذا المعنى الذي قصده، ان لا يعلم ان احدا من المتقدمين، واحنا قلنا الكلام ده تقريبا قبل كده، لا يعلم ان احدا من المتقدمين اعترض على الترمذي في ذكر هذا المصطلح، بل لم يعترض عليه من أحد من شيوخه اللي عرض عليهم كتابه، ولا اعترض عليه أحد من أهل زمانه من أقرانه، ولم يعترض عليه أحد ممن هو في زمن قريب منه. ولكن الاعتراض جاء منين؟ جاء في زمن متأخر عن الإمام الترمذي، جاء في زمن متأخر عن الإمام الترمذي. ولذلك الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله بيقول بيقول في كلام طويل ذكره تقريبا يا اخواننا، في لو نراجع الكتاب مهم جدا نراجع كلام الحافظ ابن رجب كاملا في شرح العلل، ولكن احنا بنقول تقريبا المختصر المفيد بتاعه. في كلام طويل له عليه رحمه الله ملخصه يقول: واما قول الترمذي حسن صحيح، فبيقصد ده بقى فهم الحافظ ابن رجب لمعنى حسن صحيح، وهنناقش في الكلام ده. بيقول إن قول الترمذي حسن صحيح يقصد أي حسن باعتبار أوصاف الحسن عنده، اللي هي بقى اللي هي الشروط الثلاثة اللي احنا اتفقنا عليه. حسن عنده اللي هو إيه بقى الحسن عنده؟ أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، بالك، وأن لا يكون شذا، وأن يروى من غير وجه نحو ذلك أو قريب من ذلك، بالك. فالإمام ابن رجب بيقول إن كلمة حسن في استعمال الإمام الترمذي عليه رحمة الله معناها الثلاث شروط دول، أو تتضمن هذه الثلاثة شروط. طب كلمة صحيح يقصد بها إيه بقى؟ طب إحنا عرفنا إن الحسن ما يكونش بتاعه كذاب أو لا يكون متهما بالكذب، وهنعرف يعني إيه متهم بالكذب، بيشمل من ومن ومين، واخد بالك، وما يكونش الحديث شاذ، وهنعرف يعني إيه شاذ في مفهومه الإمام الترمذي نفسه، واخد بالك، أو في تفسيرات أهل العلم الكلمة شاذ عند الإمام الترمذي، وهل هي عند الإمام الترمذي كما هي عند غيره من العلماء ولا لا، وأن يروى نحوه من غير وجه، وهنعرف معنى برضو هذه الجملة. طب معنى كلمة صحيح ايه؟ معنى كلمة صحيح بقى عند الامام الترمذي، كلمة صحيح قالها الترمذي باعتبار حال راوي هذا الحديث، اي ان هذا الحديث صحيح باعتبار حال راويه الذي هو من الثقات العدول الحفاظ. يبقى الحديث حسن عند الترمذي ليه؟ لانه ما فيش في اسناده من يتهم بالكذب، وليس شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك. طب صحيح ليه؟ لأن راوي هذا الحديث أو رواة هذا الحديث رواه ثقات حفاظ عدول، يصحح أمثال أحاديثهم اللي زي دول، يتقال على حديثهم أنه صحيح. فده التفسير المجمل أو المعنى المجمل لكلام الإمام أو الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله. إذن مفهوم الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله على المعنى، على معنى الحسن، أن الحسن لا يقال عند الترمذي على حديث الراوي الضعيف ضعفا هينا قريبا وفقط. هنبدأ بقى نفهم تفسيرات الحافظ ابن حجر وهو قال مضمون الكلام ده، بس احنا هنقوله تقريبا بالمعنى. قال لك إن معنى الحسن عند الإمام الترمذي ما هو زي عند المتأخرين بيتقال على الناس اللي هي ضعفها ضعف محتمل أو حفظها فيه شيء بس، لا، ده الحسن عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله يطلق أيضا على مين؟ على حديث الراوي الثقة والصدوق. إذن هو عايز يقول لنا إن مع أو قول الترمذي أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، عايز يقول لنا إن هو استثنى المتهم بالكذب وأخذ كل من هو غير ذلك. يبقى الحديث الحسن ممكن يكون رواه ضعيف ضعفا هينا قريبا محتمل، من الممكن أن يحسن حديث من من هو مثل حال، ومن الممكن يكون راوي، وهنا طبعا الحسن بيقصد به الحسن لغيره فان في مصطلح نحن في كلام نحن، لأن الحسن لغيره بيبقى رواه رواه ضعيف، واخد بالك، وبيكون روية من غير وجه أي له شاهد، واخد بالك، هذا الشاهد راويه بمثل حال هذا الضعيف، يعني ضعفه برضو ضعفه ضعف قريب منجبر أو ضعف محتمل ليس شديد الضعف، واخد بالك. طيب الحاجة التانية ان راوي الحديث الحسن عند الترمذي ما هوش كده بس زي ما هو في مفهوم المتأخرين، لا، ده الحديث الحسن عند الترمذي ممكن يتقال برضو على راوي يكون صدوق، وممكن ايضا يتقال على راوي يكون حد يكون ثقة. إذن المفهوم مش مقتصر على الراوي اللي هو الضعيف ضعفا قريبا محتملا اللي واحدة بنقول على حديثه أنه حديث حسن لغيره وفقط. هذا أولا بالنسبة لمعنى كلمة حسن بالنسبة لجملة وأن لا يكون في إسناده إلا من ليس متهمًا بالكذب، أو بالنسبة لمعنى كلمة حسن في المصطلح اللي الترمذي قال عليه حسن صحيح. طب معنى كلمة صحيح، معنى كلمة صحيح، وده تفسير بقى الكلام الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، في مصطلحنا نحن صحيح معروف ومشهور، معروف التعريف بتاع صحيح اللي هو صحيح لإيه؟ لذاته، اللي هو إيه بقى؟ الحديث صحيح وما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ إلى منتهى، من غير أن يكون شذا أو معلن، أو من غير شذوذ ولا علة، مش ده؟ ده تعريف مين؟ الصحيح نهو لذاته عندنا نحن. وعلى فكرة الصحيح لذاته بالصورة دي ده ما فيش فيه إشكال، ليس فيه إشكال عند المتقدمين، هي ده كانت أوصفهم للصحيح في الغالب، واخد بالك، ماشي. طب فيه نوع تاني من الصحيح عندنا نحن، عندنا نحن اللي هو الحسن صحيح لغيره. إيه الحسن صحيح لغيره ده؟ الصحيح لغيره في مصطلح نحن اللي هو كان إيه؟ ده الصحيح لذاته، إنما الصحيح لغيره كان هو الحديث الذي رواه الراوي الصدوق إذا انضم إليه رواية راو صدوق مثل، يعني الصحيح لغيره هو الحسن إذا انضم إليه حسن آخر. يبقى لو عند حديث حسن أو متن روية بإسناد حسن وجاء من طريق آخر حسن أيضا، نقول عليه إنه حديث صحيح لغيره، صحيح لغير. ولكن هذا التفصيل مش في مصطلح المتقدمين، ومن ضمن المتقدمين الإمام الترمذي، ومن ضمن المتقدمين الإمام الترمذي. هذه المصطلحات أو هذه المعاني في تعريف الصحيح بأقسامه وتقسيماته وتفريعاته، واخد بالك، هذه المعاني لم تكن معروفة بهذه الطريقة عند المتقدمين، ولذلك ما ينفعش نفهم كلامهم على المعاني اللي استقرت عندنا نحن المتأخرين، ولكن لابد من فهم معاني كلامهم على حسب ما استقر عندهم هم، وليس على حسب ما استقر عندنا. الإشكالية يا أخوانا في مفهوم الحسن صحيح لغيره ده، الإشكالية في فهم صحيح لغيره هي في مشكلة حتة الانضمام الطرق، لأن الصحيح لغيره ده له أكتر من من طريق، إنما الصحيح لذاته من الممكن يكون له طريق واحد بس، إسناد واحد بس، ولكن فيه الشروط الخمسة اللي احنا اتفقنا عليها وقلناها في التعريف. إنما الصحيح لغيره ملوش إسناد واحد، ده الصحيح لغيره لازم يبقى له أكثر من من إسناد، وكل إسناد فيهم يكون في مرتبة الحسن، في مرتبة الحسن، عشان نقدر نقول عليه إنه صحيح لغيره، عشان نقدر نقول عليه إنه صحيح لغيره. قضية انضمام الطرق دي يا أخوانا، قضية انضمام الطرق دي عند المتأخرين لها معاني، ولكن عند المتقدمين لها معاني أوسع. يعني حتة انضمام طرق الحسن للحسن يبقى إيه؟ صحيح لغير، مش كده؟ عندهم عند المتقدمين الأمر قضية الانضمام دي كانت أوسع من ذلك بكثير. إزاي؟ عشان المتقدمين واخد بالك عشان يقولوا إن هذا حديث صحيح، واخد بالك الحديث صحيح وصحيح لمجموعة الطرق، أو بالصحاح عشان مجموعة الطرق اللي احنا بنقول عليها بقى الصحيح لمجموعة الطرق، يبقى صحيح لإيه؟ لغيره، مش صحيح لإيه؟ لذاته. كانت الصورة عندهم ما كانتش منحصرة في إن حسن لما يقوى حسن يبقى صحيح لغيره أو يبقى صحيح وخلاص، لا، الأمر كان أوسع من ذلك. بدليل إن هم من الممكن إن تيجي رواية ضعيفة تقويها رواية ضعيفة أخرى ويقولوا عن الحديث في النهاية، بس هنا الحكم منصب على مين أو متجه لمين؟ للمتن مش للإسناد. يجي إسناد أو متن بإسناد ضعيف ومتن بإسناد ضعيف آخر يجبره ويقول على الحديث إنه صحيح، ما يقولش إنه حسن، لأن مصطلح ضعيف ينجبر بضعيف آخر يبقى حسن لغيره، ده ما كانوش يعرفوه أصلا وما كانش مستقر عندهم بالمعنى اللي احنا حددناه ده أو بالصورة اللي احنا قصرناها. من الممكن ان ده يكون موجود عندهم، ولكن هي صورة من ضمن الصور، ما هياش كل الصور زي ما احنا زي ما احنا فهمنا، واخد بالك. ولذلك اللي يؤكد المعنى ده ان قضية انضمام الطرق بعدها الى بعض والحكم عليها بحكم ما، واخد بالك، معناها عند المتقدمين كان الكل يسمى صحيح، الكل يسمى صحيح، سواء كانت الطرق اللي انضمت لبعضها دي حسن مع حسن او حسن مع ضعيف يجبره او ضعيف مع ضعيف، الكل عندهم كان يقال عنه انه صحيح، ما كانش عندهم حتة التقسيمات الاربعة اللي احنا التزمنا بيها او اللي احنا حددناها دي، خد بالك. ولذلك انت كنت تجدهم بيقول يقول لي جاء على الحديث الصحيح ويقول حسن، واحيانا يجي على الحسن يقول صحيح. ليه؟ لان دي ما كانتش رتب متفاوتة او درجات متفاوتة عندهم، خلاص. بل احيانا كانوا بيطلقوا الصحيح على الحسن لغير، بس كانوا بيقصدوا هنا بمعنى كلمة صحيح المقبول، المقبول. ولذلك هم ما كانوش بيفرقوا التفريق بتاعنا ده، ليه؟ لان هم كان بيهمهم في النهاية ان الحديث يرتقي الى درجة الصحيح، الصحيح لغيره، الحسن غيره، لا مش كده، هو كان يهمهم ان الحديث يرتقي الى درجة القبول اللي هي درجة الاحتجاج اللي احنا قلنا عليها قبل كده قاعدة مهمة جدا، ان مسألة الاحتجاج بالحديث اوسع من قضية ثبوت، بدل ان هم ما كانوش بيحتجوا بالحديث بس، بل احيانا كانوا بيحتجوا باقوال الصحابة والتابعين وبمعاني احتوى عليها كتاب الله عز وجل وغير ذلك من الصور التي كانوا يحتجون بها. الصورة دي اللي هي صورة اطلاق مسمى الصحيح على الحسن لغيره ذكرت في كثير من كلام أهل العلم. فيه راوي اسمه كثير بن عبد الله، يسمى كثير بن عبد الله. الإمام البخاري بيضعفه، مشهور عن الإمام البخاري إنه لما سئل عنه ضعفه. فالإمام البخاري في مرة من المرات سئل عن حديث في إسناده كثير بن عبد الله، فقال هو صحيح. صحيح؟ صحيح إزاي؟ والحديث ده مشهور جدا ولسه احنا عاملينه قريب في صلاة العيد، اللي هو موضوع حديث التكبيرات، ان الانسان يكبر في الركعة الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسة تكبيرات. لما سئل قال قال هو صحيح وعليه العمل عندنا. الله، صحيح وعليه العمل عندنا ازاي وانت بتضعف راوي؟ يعني المفترض علي يوم ما يكرمه قوي كان يقول عنه حسن، لان الضعيف ضعف منجبر او ضعف قريب ده، او اللي ضعفه ضعف هين مش شديد الضعف، من الممكن انه يحسن حديثه، من الممكن انه يحسن حديث. ولكن قال صحيح، ولكن قال اخوانا صحيح، هو يقصد هنا بالصحة القبول، اي انه حديث مقبول عليه العمل، اي هو حديث محتج به. واحنا قلنا ان الحجة أوسع من مجرد الثبوت الآية الحديث. واخد بالك؟ أيضا كذلك حديث عمرو بن شعيبة عن أبيه عن جد المشهور فيه أن فيه بعض الناس بتضعف النسخة دي خالص، وبعض الناس بتصحح، وبعض الناس بتتوسط في أمرها وبتقول عنها أنه إيه؟ أنها حديث حسن. كثير من أهل العلم بيقول عن نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإن كان ليس كلها، يعني النسخة ليست بكاملها، لا، البعض والبعض. وطبعا ده لإيه؟ لأمور وقرائن عند المتكلم، يعني كل حديث في نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من الممكن إن هو ما ياخدش نفس الدرجة أو نفس الرتبة اللي ياخدها حديث تاني برضو رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولكن كثير من أهل العلم كانوا بيصححوا النسخة دي، بيقولوا عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح، وهذا شيء لم يكن عندهم مستنكر، ولكن استنكر عندنا نحن. ليه؟ لأن هم ما بيقصدوش بالصحة التقسيمات اللي احنا عايشين فيها دي، أو اللي استقرت عند كثير من تعلم علم الحديث بلك، ولكن يقصدون بالصحة أي القبول. أحيانا كمان يطلقوا لفظ الصحة أو مصطلح الصحة ده على صحة المعنى، على صحة معنى الحديث مش على صحة إسناده. زي حديث مشهور جدا جدا جدا، حديث والراوي بتاعه برضه هو أصلا الراوي ده مشهور بهذا الحديث، حديث راوي اسمه معان بن رفاعة السلمي، معان بن رفاعة السلمي. معان بن رفاعة ده مشهور بحديث منتشر على ألسنة الكل اللي هو حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه ينفون عنه تأويل المبطلين، واخد بالك، وتأويل الجاهلين إلى آخره. فالمعاني بن رفاعة مشهور برواية هذا النص أو برواية هذا الحديث. أغلب العلماء على تصحيح الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدود، قال لك ليه؟ لأن هذا الحديث له طرق كثيرة جدا. الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سألوا أحد تلامذته وهو الإمام مهنة ابن يحيى، ذاك فيه مسائل اسمها مسائل مهنة، أو ساعات بيخففوا الهمز مهنة، واخد بالك، له مسائل الإمام. فلما شاف معنى الحديث كده تلاقيه معناه يعني ما هوش ما فيش عليه نور النبوة كده، يعني ما هوش استنكره. فلما راح يسأل الإمام أحمد عن هذا الحديث قال حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، كأنه موضوع. من اللي بقول كأنه موضوع؟ مهنة ابن يحيى. بيقول الإمام أحمد يعني أنا حس كده أنه كأنه موضوع. قال لا، بل هو صحيح، بس لا يقصد هنا صحة الإسناد، إنما يقصد صحة المعنى، إنما يقصد عن المعنى. وهنا حتة مهمة جدا برضو في حتة موضوع دي نقولها سريعا. المستقر عندنا إن الحديث الموضوع نحكم على الحديث بالوضع لما يكون راويه كذا، وده حقيقة برضو جزئية فيها إشكالية. المتقدمين ما كانوش كده، المتقدمين لما كانوا يحكموا على حديث بالوضع ما كانوش بيحكموا على حديث بالوضع لمجرد ان راويه كذاب بس. الإشكالية يا أخوانا ان احنا خدنا صورة محدودة او جزء محدود من تصور المتقدمين للمعاني، يعني هم كانوا بيقصدوا معاني كثيرة او معاني اوسع من اللي احنا بنتصوره. احنا كنا بنروح على صورة واحدة او شكل واحد او نمط واحد ونتمسك به ونترك غيره من الصور. المتقدمين ما كانوش يقولوا مصطلح الموضوع ده على الحديث اللي راويه كذاب بس. صحيح ممكن نقول ان الراوي الكذاب يعني احاديث موضوع وضعها من عند نفس، بس ما فيش كذاب بيكذب على طول، مش كده ولا ايه؟ ماشي انا معاك، اللي تبين كذبه فيه، اللي تبين كذبه نقول عليه موضوع لانه وضعه من قبل نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب والاحاديث التانية اللي رواها زي غيره من بقية الرواة هنقول عليها موضوع برضه؟ لا. لذلك الأئمة المتقدمين لما كانوا بيحكموا على حديث بالوضع ما كانش يحكم على حديث بالوضع لمجرد ان راويه كذاب، لا، كانوا بيحكموا على الحديث بالوضع لما تخالف أصول الشريعة حتى وإن كان راويه ليس كذاب. ولذلك انت تجد في أحيانا كثير من الأئمة يجي على راوي بيقول بيروي حديث وينهره نهرا شديدا ويقول له انت كذاب، رغم انه مش كذاب ولا حاجه، ليه؟ لأنه روى حديث واخد بالك خالف فيه أصول الشريعة من قرآن وسنة وأقوال صحابة وتابعين وخلافه. فالموضوع عندهم ما كانش بالصورة اللي احنا حطناه فيها الوقت، لا، الموضوع عندهم كان يقال حديث موضوع على كل ما هو مخالف ومستنكر لأصول الشريعة أو ما هو مخالف للأصول الصحيحة عندنا، حتى وإن كان راويه إيه مهوش ضع إيه كذاب، حتى وإن كان راويه ليس إيه كذاب. إذن من جملة ما سبق نفهم إن العلماء المتقدمين ما بيطلقوش مسمى الصحيح على الحديث اللي راويه ثقة وفق، لا، ده ممكن يطلقوا الصحيح على كل مراتب المقبول، فكل حديث مقبول عندهم يسمى صحيح. يسمى ايه صحيح، واخد بالك، كل حديث مقبول عندهم يسمى ايه صحيح، ما كانش عندهم التفريقات او التقسيمات اللي احنا بنقولها عليه. يبقى نفهم من كده ان مصطلح الحسن مضمون الكلام ده، يبقى اذا هم كل الاحاديث كانوا بيقولوا عليها ايه صحيح، سواء كان صحيح لذاته او صحيح لغيره او حسن لذاته او حسن لغيره، الكل كانوا بيقولوا عليه صحيح، اي مقبول محتج به في دين الله عز وجل. الله، طب اذا كان الامر كذلك يبقى نفهم من كده ان مصطلح الحسن ده ما زال المعاني مستمده من كلام الحافظ ابن رجب وغيره من اهل العلم. طب اما المصطلح الحسن ده نفهم منه ايه؟ معناه ايه مصطلح الحسن ده؟ قال لك ان مصطلح الحسن ده لم يكن درجة من درجات الحديث عند المتقدمين، ما كانش رتبة من رتب الحديث ولا مرتبة من مراتب الحديث. الله، امال كان ايه؟ قال لك ان قول الحسن، واخد بالك، هو عبارة عن وصف زائد على معنى الصحيح. يعني ايه؟ انت زدت الكلام اشكالا. يعني ايه وصف الحسن؟ هو وصف زائد على درجة الصحيح او على رتبة الصحيح. يبقى كلمة حسن ما هيش في حد ذاتها رتبة ولا درجة من درجات الحديث، انما هي ايه؟ هي وصف لرتبة الايه؟ لرتب الحديث، وليس هي درجة من درجات الحديث ايه نفسه. زي ايه كده؟ لما اجي اقول هذا حديث صحيح مرفوع، كلمة مرفوع مش دي صفة زائدة على مصطلح الصحة أو على درجة الصحة؟ أهو الحسن زيها كده، أهو الحسن. يبقى كلمة حسن لها معنى زائد على إيه؟ على درجة الإيه الحديث أو على مرتبة الحديث من حيث القبول أو الإيه أو الرد، إنما هي نفسها ما هيش رتبة ولا درجة من درجات الإيه الحديث. بناء على هذه المفاهيم أو بناء على استعمالات واستخدامات المتقدمين للمصطلحات، واخد بالك، وزي ما اقول صحيح موقوف، كلمة موقوف دي معنى زائد وصفة زائدة على رتبة الحديث ودرجة الحديث اللي هي ايه؟ اللي هي صحيح، اللي هي ايه؟ صح. كذلك قالوا ان كلمة حسن او مصطلح حسن او وصف حسن ليس رتبة ولا درجة للحديث نفسه، ولكن هي وصف زائد على درجة الصحة التي اتصف بها الايه الحديث. ولذلك هنا بقى نأتي للمصطلح اللي احنا قاعدين نحوم وقاعدين نعمل الكلام ده كله، او قاعدين نقدم كل هذه المقدمة عشان نفهم. يبقى معنى كده بقى ان مصطلح حسن صحيح، لما اقول حسن صحيح على حديث ما على قول الترمذي بقى، يبقى ايه الحكم اللي متعلق بمرتبة الحديث في الجملة دي؟ جميل، جميل قوي. يبقى لما قال عن حديث أنه حسن صحيح، أي مرتبته إيه؟ صحيح، أو درجته من درجات الإيه الصحيح. طب حسن، طب كلمة حسن الزيادة دي، قال لك إن كلمة حسن دي لفظة زائدة، واخد بالك، لفظة زائدة متعلقة بشيء آخر في الآه في الحديث، وليست متعلقة برتبة ودرجة الآه الحديث. زي ما قلنا، زي بالضبط ما قلت صحيح آه مرفوع، فكلمة مرفوع وصف زائد على درجة الآه الصحة، ولكن لا تخالطها ولا تشابه، لا تخالطها ولا آه ولا تشابه. طيب احنا بنقول ان معنى كلمة حسن دي هي وصف آخر، ده الكلام بالضبط، هي وصف آخر متعلق بشيء آخر في الحديث تضاف لتلك المرتبة. طيب إيه الوصف الآخر المقصود هنا بقى اللي هو زائد على إن الحديث صحيح؟ ده بقى ناخده من تعريف الترمذي للحديث الحسن. المعنى الزائد ده الوصف الزائد على درجة الحديث اللي هي درجة الصحة دي، هناخد هذا الوصف اللي هو وصف الحسن ده أو وصف الحسن ده أو المصطلح الحسن ده على أنه معنى زائد على الدرجة أو على الرتبة، يراد به شيء آخر متعلق بالحديث غير إيه؟ غير درجته، غير درجة الحديث، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو الكلام الإيه؟ اللي احنا قلناه اللي هو تعريف الترمذي للحديث الايه للحديث الايه الحسن، اللي هي الحاجات دي اللي هي ايه؟ ان يكون لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب. والمتهم بالكذب يا اخواننا المقصود به هنا ايه؟ الراوي اللي هو لا يتعمد الكذب، الراوي اللي هو الغير متهم اللي هو ليس متهما بالكذب، ده المقصود به ايه؟ المقصود به الراوي اللي هو لا يتعمد الكذب ولا يكون في احاديثه مناكير ولا اباطيل، ده اللي هو الراوي الغير متهم بالكذب. بالك؟ ولما اقول غير متهم بالكذب يبقى ان استثنات صوره معينه ومحدده اهو، طب بقيه الصور لا موجود بما فيها الضعيف بما فيها الحسن بما فيها الايه الصحيح، بما فيها الضعيف بما فيها الصدوق بما فيها الثقه. يبقى الامام الترمذي لما قال ان لا يكون في لا يكون في اسناد من يتهم بالكذب، يعني يقصد ان ما يكونش في حد بيتعمد الكذب، انما ممكن يبقى فيه ايه راوي ضعيف وممكن يبقى في اسناده راوي صدوق وممكن يبقى في اسناده راوي ثقه. طب ايه المقصود بكلمه ولا يكون شاذا؟ هل مصطلح الشاذ عند الامام الترمذي عليه رحمه الله زي المستقر عندنا احنا؟ فاكرين الشاذ كان هو ايه؟ جميل، احنا قلنا ان الشاذ على ما استقر عليه الاصطلاح عند المتاخرين هو مخالفه الثقه لمن هو ايه اولى منه. طبعا ناس كتير قالت مخالفه الثقه لمن هو اوصف ومخالفه الفرد للمجموع، وكان فيه تعريفات وايه وتفسيرات وتاويلات كثير. ولكن اذا كان الامر كده بقى، هل مصطلح الشاذ ده عند الامام الترمذي بيحمل نفس المعنى حقيقه؟ الحافظ ابن حجر قال مصطلح الشاذ عند الإمام الترمذي هو نفس المعنى اللي عند الإمام الشافعي. والإمام الشافعي لما جاي يعرف الشاذ قال إيه؟ قال التعريف اللي احنا اخترناه ده، قال إن حديث الشاذ هو مخالفة الراوي الثقة مش الضعيف لمن هو إيه؟ أوثق أو لمن هو أولى أو لمن هو أكثر عددا أو لمن هو أعلى رتبة أو لمن هو أعلى حفظا، مش كده؟ مش كده ولا لا؟ وده فعلا المعنى الحافظ ابن حجر نفسه قال ان الشاذ عند الترمذي معناه كده. وبكده على فكره الحافظ ابن حجر يبقى نقد كلامه هو، لان هو قال ان المقصود من لا المقصود ان لا يكون في اسناده من لا من ليس هو متهم بالكذب، قال ان المقصود به الراوي الضعيف ضعفا قريبا، وهو ما كانش الامام الترمذي يقصد كده ابدا، ده كان يقصد الضعيف ضعفا قريبا هينا والصدق والآء والثقة. الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله والحافظ وشيخ الإسلام ابن تيمية لما جم يفسروا معنى الشاذ ده عند الإمام الترمذي قال لك إن هو الشاذ المقصود به مخالفة الأحاديث الصحيحة الثابتة، بس الصحيحة إيه؟ صحيحة المعاني المعمول بها، لأن فيها صحيح إيه؟ غير معمول به اللي هو الحديث إنه المنسوق الصحيح اللي ما هوش معمول به ايه اللي هو الحديث الايه المنسوخ. وقوله ان يروى من غير وجه نحو ذلك يقصد ان يقصد به معنى ايه؟ انه حديث مستفيض مشهور ليس غريبا، له طرق كتير، له معانيه، واخد بالك؟ معانيه موجوده في غيره من الاحاديث، معانيه موجودة في كتاب الله عز وجل، معانيه موجودة في كلام الصحابة والتابعين وغيرهم من من أهل العلم. ده معنى كلمة وأن يروى نحوه من غير وجه، أو أن يروى من غير وجه نحو نحو ذلك نحو ذلك. ماشي يا أخوانا؟ يبقى كأن الحافظ ابن رجب كأن الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله فهم من كلام الترمذي، وهذا الفهم حقيقة واضح في كلامه اللي يقرأ كلامه، واتكلم تقريبا في صفحتين في شرح العلل، الكلام او الفهم اللي انا هقوله الوقت ده موجود وواضح جدا في في صنيع الامام او الحافظ ابن رجب، كانه فهم من كلام الترمذي او فهم ان معنى الحسن في كلام الترمذي انه ليس مرتبه من من مراتب الحديث، حتى نقول انه عشان هنا نرفع الاشكال. ما هو الاشكال اللي وقع عندنا وقع ليه؟ ايه الاشكال اللي وقع عند العلماء وخلاهم يدخلوا في كل هذه الخلافات؟ ان هم بنوا الكلام او بنوا القاعده ان حسن رتبه ودرجه وصحيح رتبه ودرجه، وحسن ده اعلى درجات، الاقل ادنى درجات القبول، وصحيح اعلى درجات القبول، فازاي يجتمعوا الاثنين في وقت واحد؟ ده الاشكال اللي كان عندهم. وبين الردود بتاعتهم والتفسيرات والتأويلات عشان يخرجوا من الإشكال ده على القاعدة دي، ودي القاعدة أصلا ليس لها أساس عند المتقدمين، أو ليست هذه المعاني كانت متوافرة أو مستقرة عند المتقدمين. لذلك الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله بيقول إن هذا المعنى يدل أن معنى الحسن عند الترمذي أو الحسن عند الترمذي ليس من مرتبة من مراتب الحديث، حتى نقول أنه أعلى من الصحيح أو أدنى من الصحيح. أما اللي هو يا إمام، أما اللي هو يا حافظ ابن رجب، قال إنما هو صفة زائدة تنضم إلى الصحيح اللي احنا قلناه، التقرير اللي احنا قلناه من شوي، إنما ده كلام الحافظ ابن رجب، إنما هو صفة زائدة تنضم إلى الصحيح فتشكل معنى أراده الترمذي. خلاص، زي ما قلنا زي صحيح مرفوع إضافة وصف زائد عن الصحة، واخد بالك اللي احنا قلنا. طب الوصف الزائد عند الترمذي اللي هو اللي احنا قلنا عليه الوقتي، اللي هو التعريف، الشروط الثلاثة التي قيلت. طيب، اذا مضمون كلام الحافظ ابن رجب ان الحافظ الترمذي يعني انه اذا قال حسن صحيح وكان راوي الحديث ثقة فهو صحيح. لما يكون لو الامام الترمذي بقى، ودي هنبدا نقول بعض الصور اللي الامام الترمذي حكم عليها ونعلل هذا الحكم. الامام الترمذي بيقول يعني كانه اذا قال حسن صحيح وكان راوي الحديث ثقه فهو صحيح لان راويه ثقه. يبقى هو لما قال عندنا اسناد حديث ما، حكم عليه الامام الترمذي بانه حسن صحيح. جينا نبحث في الاسناد بتاعه لان الرواه بتاعه ثقات. طب لما يقول صحيح ده شيء طبيعي ومنطقي ولا ما هوش منطقي؟ منطقي جد. طب امال قال حسن ليه بقى؟ ليه قال حسن؟ نفس التأويل، نفس السبب، نفس التعليق. قال حسن ليه؟ لان وجد راويه ليس متهما بالكذب. مش الثقه ما هوش متهم بالكذب؟ يبقى وفرنا اول شرط اهو، ووجد الحديث ليس مخالفا لصحيح الدين. يعني ليس شاذا. ده على تاويل على تاويل مين؟ ابن رجب والامام شيخ الاسلام ابن تيميه قال ان الشاذ هنا المقصود به عدم مخالفه الاحاديث الصحيحه الثابته المعنى المعمول بها عند عند العلماء، خد بالك. طيب وايه كمان؟ يبقى قال حسن لان راويه ليس متهما بالكذب. ده راويه ثقه يبقى ما هوش متهم. يصدق عليه قول ليس متهم بالكذب ولا لا يصدق؟ الثقه يصدق. طب والصدوق يصدق. طب والضعيف ضعفا قريبا هينا يصدق. يبقى لما اقول ليس متهما بالكذب ما بقصدش استثناء، واخد بالك، صوره واحده اللي هو الضعيف ضعفا هينا زي ما هم زي ما اهل العلم او كثير من اهل العلم فهم عليهم رحمه الله تبارك وتعالى. إذن ويروى وطب وإيه كمان؟ ومروي نحوه من غير وجه، ومروي نحوه من وجه من غير وجه. يبقى لما ضاف مص كلمة حسن على كلمة صحيح، واخد بالك، أضافها لأن فيه معنى زائد أو وصف زائد عن وصف الصحة أو عن درجة الصحة أو عن مرتبة الصحة. مفهوم كده بقى؟ كل الصور اللي هتقولها هنناقشها الوقت، ما تقلقش ما تستعجلش عليه. ما احنا هنفسر بقى كل الالفاظ اللي هو استخدم وكان بيقصد بها واخد بالك. ماشي خلاص، مفهوم كده بقى انه اذا كان هناك حديث، اسمع بقى الحته الثانيه، نفهم من ذلك دي صوره تانية، إن لو أن هناك حديثا ليس له إلا وجه واحد، هي اللي عليها الدار سبحان الله، ليس له إلا وجه واحد، يعني ملوش إلا إيه؟ إسناد واحد، وليس مرويا من غير هذا الوجه، له إسناد واحد بس، له إسناد إيه؟ واحد، ليس له إلا وجه واحد، طارق واحد، وليس مرويا من غير هذا الوجه، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن خد بالك فيهن نقطة مهمة جدا، لما الإمام الترمذي يقول ويروى نحوه من غير وجه نحو ذلك، أو يروى من غير وجه نحو ذلك، ما يقصدش يروى من غير وجه نحو ذلك عن الرسول بس، يعني ما يقصدش الأحاديث المرفوعة بس، لا، ده بيقصد كمان أن يروى نحوه أن يروى نحوه أو أن يروى من غير وجه نحو ذلك، يقصد كمان لو مروي من كلام الصحاب، يبقى هو كده مروي نحوه من غير وجه، أو مروي من غير وجه نحو ذلك، ويقصد كمان واخد بالك اللي ورد عن التابعين، ويقصد كمان المعاني اللي تضمنها القرآن. فالإمام الترمذي وده الكلام هيجي لما قال ويروى نحوه من غير ذلك، ما كانش بيقصد الأحاديث المرفوعة بس، ده بيقصد كمان ويروى نحوه من غير ذلك، او من غير او يروى من غير وجه نحو ذلك، زي كده يعني يقصد المرفوع، ويقصد كمان احاديث الصحابه او موقوفات الصحابه ومقطوعات التابعين والمعاني اللي تضمنها الحديث ده، وموجوده فين؟ في القران. يعني لو الحديث يحتوي على معنى ما او يتضمن معنى ما، ولقيت المعنى ده موجود في القران، يبقى كده الحديث روية من غير وجه نحو ذلك، يعني معناه تضمن في ايه؟ في امور اخرى من اللي بيحتج بها مين؟ العلماء. هو العلماء بيحتجوا بالحديث بس؟ لا، ده العلماء الاحتجاج عندهم اوسع من مجرد الاحتجاج بالحديث فقط، ده بيحتج بالحديث وبالقران وبالحديث وباقوال الصحابه وبالاجماعات، واخد بالك، وبالاجماع بنوعه، الاجماع المطلق والاجماع السكوتي، واخد بالك. فبقول لك لو ان في حديث ليس له الا وجه واحد وليس مرويا من غير هذا الوجه، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه ولا عن التابعين، هل هذا نسميه حسن صحيح؟ الترمذي لو جاء حديث زي كده هل ممكن يسميه حسن صحيح، ولا هيقول عليه حسن بس، ولا هيقول عليه صحيح فقط؟ ايه نسميه ايه؟ ملوش الا وجه واحد بس، ولم يروى من أي وجه غير ذلك، واخد بالك، وملوش إلا طريق واحد بس، يبقى في الحالة دي نقدر نقول عليه حسن صحيح، ولا نقول صحيح بس، ولا نقول حسن بس؟ أحسنت، نقول عليه صحيح بس. طب هنقول عليه صحيح بس لا، لأن شروط الحسن اللي هي الصفة الزائدة عند الإمام الترمذي ما هيش متوفرة هنا، فما يقدرش الترمذي يقول على النوع ده او على الصفه دي او على الصوره دي حسن صحيح، تلاقيه يقول صحيح بس. ليه؟ لانه لم يروى من غير وجه نحو ذلك، لانه لم يروى من غير وجه نحو ذلك فقط شرط، ما هو رواته ما هماش متهمين بالكذب، ثقاء، وما هوش شاذ، لانه لو شاذ كان ضعفه، ما نقدرش نقول عليه صحيح لو شاء، فتوفر شرطين، ولكن التالت ما توفرش، فالإمام الترمذي ما يقولش عليه حسن صحيح. طب سورة تاني. نعم، فيها معنى زائد عن الصح عند الإمام الترمذي، ما أقدرش أقول أعلى، ما أقدرش أقول أعلى في الدرجة، لأن ممكن يكون إسناد واحد بس يساوي ملايين الأسانيد، يعني أنا ما ينفعش أعمل إسناد رواه مثلا الشافعي عن مالك عن ابن عمر، واخد بالك، زي اسناد رواه حد تاني، ما هو ممكن اسناد واحد بس يزن امه من الرواه، لان فيه رواه بحط قصادهم الاف الرواه، فحته الايه ان انا اقول رتبه اعلى او درجه اعلى دي مش مطلقه، دي لها قراء معين حسب وحسب الراوي شكله ايه، صفته ايه، من تلاميذ الشيخ ولا مش، ما حته ده هو متغرد ان هم اتنين ثقات، لو واحد فيهم من تلاميذ الشيخ والتاني مش من تلاميذه، لا، اللي من تلاميذه اول، ده فيها تفسيرات كثيره جدا، حته ان انا اعمل المفاضله بين احاديث او بين اسانيد ورواه، دي مساله واسعه جدا، مساله واسعه جدا، واخد بالك. طيب سوره تاني غير السورة اللي قالها اخونا الاستاذ سيد، لو روي حديث باسناد واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسناد واحد ولكن له ما يشهد لمعناه عن الصحابة أو عن التابعين بل وفي القرآن. هل يسمى حسن صحيح غريب؟ إسناد واحد بس له ما يشهد له في كتاب الله عز وجل، وله ما يشهد له من أقوال الصحابة، وله ما يشهد له من أقوال التابعين، بس هو ملوش إلا إسناد واحد، ده نقول عليه حسن صحيح؟ سيبك من كلمة غريب الوقت، نقول عليه حسن صحيح ولا لا؟ طب صحيح لأن رواته ثقات. طب حسن ليه؟ لأنه روية من غير وجه نحو ذلك. طب كلمة غريب لو ضفها الترمذي حسن صحيح غريب، وده بيستخدمها كتير، يبقى ده معناه إن الحديث رواته ثقات، فعشان كده هو في درجة الصحيح، والرواه بتاعهم همش متهمين بالكذب وما هوش شاذ، وروية من غير وجه نحو ذلك، يبقى بقى كده حسن زاد صفة، هو زاد وصف، زاد وصف، وعشانه مروي من طريق واحد قال عليه انه غريب، لان الغريب وان كان كلمة غريب مش بالمعنى ده بس، لها معان تانية، لان كلمة غريب المستقر عندنا ان كلمة غريب يعني ليس له الا اسناد واحد، فهنا تلقى الترمذي جمع بين التلات اوصاف من الرتبة او الدرجة بتاعت الحديث في التلات اوصاف دول الصحيح. طب والاثنين التانيين ده دول صفات زائدة، زي ما قول هذا طالب مجتهد مؤدب ملتزم طويل، واقعد اقول شوية اوصاف كتير، خد بالك هي كده بالظبط. الاساس هو القبول، هو الصحة، هي دي الدرجة اللي كان بيقصدها اهل العلم المتقدم، ولم يكونوا يفرقوا، ولو فرقهم كانوا بيطلقوا بعض المصطلحات بعضها على بعض، يعني لو كان قال صحيح ممكن يقصد حسن، ولو قال حسن يقصد صحيح. فاحنا عايزين نكسر يا جماعه اللي انا قاعد اكد عليه وعد وزيد، انا عايز اكسر حته ما استقر في اذهاننا ان فيه صحيح وفيه صحيح لغيره وفيه حسن وفيه حسن لغيره، لم يكن عند المتقدمين هذه التفصيلات، ولكن لما استقر العلم عند المتاخرين بداوا يعملوا التفصيلات والتقسيمات دي. طب تعرف تديني مثال لحسن صحيح غريب ده؟ افتكر كده حديث مشهور قوي. ايوه احسنت، حديث انما الاعمال بالنيات، مش احنا قلنا ان هو لم يصح الا من طريق محمد بن ابراهيم التيمي، فاكرين ما صحش الا بالاسناد ده بس، ورغم ذلك تلاقي والترمذي فعلا والله قال عليه كده الحسن صحيح غريب. طب صحيح لان رواته ثقة، ده في الصحيحين يا عم الحاج، خد بالك. طب حسن ليه؟ لانه ما لها حسن، ده حسن رواته لا يكون مكذبين، ماشي ده عدى الدين وما هوش شاذ، ما هو لو شاذ كنا ضعفناه ما كنا صححناه اصلا. طب ان يروى من غير وجه نحو ذلك، هو له وجوه تانية مروي بها؟ هو لما يقول وان يروى من غير وجه نحو ذلك يعني لازم المتن بنفس الالفاظ؟ لا، ده معنى وان يروى من غير وجه نحو ذلك يعني يكون معنى هذا النص او هذا المتن موجود في غيره من القران او من اقوال الصحابه. طب حديث انما الاعمال بالنيات له ما يشهد له في القران ولا لا؟ مش كده ولا ماهوش كده؟ طب وله ما يشهد له في احاديث تانية من احاديث الرسول ولا لا؟ مش كده؟ مش الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه، فيه نيه هو في الاعمال، يعني الاعمال معتمده عن نيه، اذن له يعني اذن هو روي نحوه من غير وجه او روي من غير وجه نحو ذلك، الاثنين بنفس المعنى على فكره، واخد بالك؟ مش كده وبس، وموجود في كل كلام اهل العلم من الصحابه والتابعين وغيرهم، كل الناس متوافره ومجتمعه ومتفقه ومجمعه انه لا عمل الا بنيه تسبقه. جميل طيب هل من الممكن ان الامام الترمذي يجي على حديث ضعيف كده ويقول حسن، او من الممكن يوصف الضعيف بانه حسن؟ الضعيف ممكن يوصف بأنه حسن؟ يتقال عليه حسن. ما هو الراوي ضعيف، أنا بقول الحديث الراوي الضعيف ينفع نقول عليه أنه حسن؟ يقدر التلميذ يجي على اسناد كده فيه راوي ضعيف ويقول عليه حسن؟ ممكن. ازاي هو الراوي الضعيف ينفع يروي حديث حسن؟ ايوه ينفع، لان حسن هنا مش معناها حكم على الحديث، لا، ده معناها توفر شروط معينة عند الإمام الترمذي، معناها توفر شروط معينة عند الإمام الترمذي. الإمام الترمذي بص للرواه لقاهم ما همش متهمين بالكذب، ضعاف، ولكن ضعف هين أو منجبر أو قريب زي ما بنقول، والأهم هو الشاذ، مش مخالف لأصول أو للأحاديث الصحيحة المستقرة عند المسلمين، واخد بالك؟ ولقاه مروي من غير وجه نحو ذلك، يعني لقى معناه متضمن في في قرآن أو في سنة أو في أقوال الصحابة أو أقوال تابعين، واخد بالك؟ هنا لا، ممكن لا، هنا الحسن بقى يبقى حسن معنى، إنما كلفظ هو ممكن يكون حسن كماتن كحكم على الماتن، لأن احنا قلنا قبل كده أن الإمام الترمذي لما بيحكم على حديث ما بيحكمش على على الإسناد، ده بيحكم على مين؟ على الماتن. إنما أنا بتكلم عن إسناد بعينه فيه راون ضعيف، واخد بالك؟ فيه راون ضعيف ومالوش أسانيد تانية، مالوش جوابر، مالوش طرق تانية تجبره، لا ملوش لهو أن يروى نحوه من غير ذلك، يعني له طرق تانية تجبره، مش بالضرورة، مش بالضرورة أن الإمام الترمذي لما يقول وأن يروى نحوه من غير ذلك أن يكون له طرق أخرى، مش بالضرورة، لا هو هنا بقى الطرق اللي يروى فيها بقى من غير وجه نحو ذلك، يقصد هنا تضمن المعنى في معان أخرى في كتاب أو سنة أو أقوال للصحابة أو أو للتابعين. والترمذي عمل كده فعلا، الترمذي فعلا عمل كده، قال جاء في حديث من الاحاديث وقال هذا حديث حسن وليس اسناده بالقائم. ليس اسناده بالقائم، ما هو ليس بالقائم دي يعني دي اشاره لتضعيفه، اسناده ليس قائم يعني ليس متين، ما هوش قوي، يعني معناه انه ضعيف، معناه انه انه ضعيف. فيجي بعد كثير من المحققين بقى المتأخرين يقوم معترض على الإمام الترمذي ويقول له إزاي الكلام ده ما ينفعش، إزاي يبقى الراوي الحديث حسن وانت بتقول وليس إسناده بالقائم، تيجي إزاي دي؟ نقول له ما هو لابد ان انت تفهم كلام الإمام الأول، ولابد ان انت تفهم مصطلح ومعنى كلمة حسن عند الإمام كي تعترض عليه، واخد بالك؟ فليته سكت، ليته سكت. فالإنسان لا يعترض إلا إذا كان بيعترض بناء على على أصول ثابتة، مش يعترض بناء على مفهومه هو، ولكن يعترض بناء على مفهوم من يعترض عليه أو على شروط من يعترض عليه، واخد بالك؟ طيب هنا الإمام الترمذي بنقول زي ما قلنا إنه لما قال هذا حديث حسن ليس إسناده بالقائم، هنا كلمة حسن توجهت إلى مين؟ إلى لمين؟ للمتن، أي أن الحديث معناه حسن، أي أن الحديث معناه حسن، لأنه موافق، واخد بالك، لكتاب الله، لآية في كتاب الله أو لأقوال بعض الصحابة أو لأقوال بعض التابعين، ماشي؟ ودي موجودة كتير جدا، زي حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، ثابت من الناحية الإسنادية أبدا، كل طرقه ضعيف، ولكن معناه مجمع عليه، ده عليه الإجماع وعليه العمل عند أهل العلم، واخد بالك؟ أهو ده حديث راويه ضعيف ولكن نقدر نقول عليه إنه حسن، الحسن هنا حسن المعنى، لأنه حسن المعنى يبقى معناه أنه وافق الشريعة، وافق صحيح الدين، وافق الأصول عندنا، فإحنا نقول أنه حسن، يعني معناه حسن، مش درجته حسن، مش رتبته حسن، مش نحكم عليه بأنه هو حسن من ناحية الإسناد. لا، الحسن هنا ليس متوجها للإسناد، ولكن متوجها للمتن، ولكن متوجها للمتن. وقس عليه بقى، فيه كتير، كل قرض جرى نفع فهو ربا، وحكمة وحديث، ها؟ جميل. وفيه أكما، احنا قلناه كتير، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونها أو طعم، ما هو ضعيف من كل طرق، ولكن عليه الإجماع، ولكن عليه الإجماع. فالحسن حسن معنى، وحسن المعنى ده معناه إنه ثابت ولا ما هو ثابت؟ لا، ثابت، لأنه موافق لأصول الدين، أو موافق لأصول الشريعة، سواء من موافق لأصول الشريعة من قرآن أو من سنة أو من لأقوال من الصحابة أو لأهل أو لأهل العلم. ماشي يا أخوانا؟ إذن الحسن عند الترمذي ليس مكسورا على رواية الضعيف، بل يقع في رواية الضعيف وفي رواية الثقات. وعليه الحسن عند الترمذي ليس خاصا بالحسن لغيره، زي ما احنا عملنا أو زي ما احنا كسرناه. لا، الحسن عند الترمذي، واخد بالك، إنما الحسن عند الترمذي ينطبق على صور أوسع من كده. هو صحيح الحسن لغيره، الحسن لغيره ده اللي احنا بنقول عليه الحسن لغيره، هي صورة من صور الحسن، صورة من صور الحسن، ولكن ما هيش كل الصور، ولكن ليست كل الصور، وليست هي الصورة الوحيدة التي قصدها الإمام الترمذي عليه رحمة الله، ولكن المعنى، معنى الحسن هو أوسع وأشمل من هذا المعنى. ان احنا ما نقولش حسن اللي على الحديث الحسن لغير اللي هو انجبر بمجموع انجبر بمجموع الطرق. ماشي قلنا؟ اذا الحسن عند الترمذي اوسع من الحسن لغيره واشمل، بدليل ان احنا قلنا انه يطلق الحسن على ما، على ما هو صحيح، وعلى ما هو اقل من الصحيح، بل وعلى الضعيف، زي ما قال المثال الاخير ده لما قالها هذا حديث حسن ليس اسناده بالقائل. طيب صورتين كمان وهنختم. لو ان عندنا حديث له اسنادان، معلش لان لازم نقفل الحته دي، لو ان حديث له اسنادان احدهما حسن والاخر صحيح، نصفه بانه حسن صحيح ولا لا؟ ماشي، هو له اسنادان، خلي بالك معلش من الصوره لما اخذ الاول، هو له اسنادان، واحد فيهم في نقدنا، في نقدنا احنا مش في نقد الامام الترمذي، انا بتكلم على كلامنا على فهمنا احنا الوقت للصحيح وللحسن. لا انا بتكلم الوقت تاني، انا بعرض الصوره بفهمني وعايز اشوف هل هي توافق عند الترمذي، توافق عند الترمذي، توافق الترمذي في رايه ولا ما توافقوش. لما اقول عندي حديث له اسنادان، جت ابحث الاسنادين لقيت اسناد فهم صحيح، رواته ثقات، واسناد رواته اخف شويه، فقلنا عليه انه حسن. ده الامام الترمذي يقول عليه حسن صحيح حسب مفهومه هو بقى ولا ما يقولش؟ طب يقول ليه؟ صحيح، لانه لأن اسانده مقبول، ده الصحيح فهم مقبول، واللي قلنا عليه احنا حسن برضه مقبول عند الامام الترمذي، مش مقبول ده صحيح كمان برضه، مش صحيح بس. طب وايه كمان؟ وليس شاذا، وليس شاذا ورؤيا. وهنا بقى تتحقق قولة الترمذي وان يروى من غير وجه نحو ذلك، لان له اسنادان، يعني له طريقين اهو، يعني له وجهان اهو، له وجهان، بس وجهان في الحديث نفسه، مش وجوه تتضمن المعاني اللي هي في القرآن وفي أقوال الصحابة اللي احنا عادين نقول ونكرر ونزيد ونعد ونزيد فيها قبل كده. طيب لو عندنا حديث بقى رواه صدوق، رواه على فكرة ده الجزء بقى العمل اللي يهمني، ده خلاف بقى كل اللي فات. ليه؟ لأن ده اللي هيعلمني ازاي لما اجي اقرأ بقى في سنن الترمذي واجي اتعامل معاه ابقى فاهم كويس هو قال هنا كذا ليه، وقال كذا ليه، وقال كذا ليه. هو ده المعتمد فعلا، وده الكلام المتين القوي، اللي يوافق فعلا اللي الالزم الترمذي به نفسه. هو الترمذي الزم نفسه بكده، واخد بالك؟ زد على ذلك ان احنا قلنا مصطلحات لم تكن منتشره ولا مشتهره عند المتقدمين والزمناهم به، فدي الاشكال. طب لو فيه اسناد بقى رواه صدوق ماشي، ووصف الترمذي حديثه بانه حسن، ماذا يقصد الترمذي بكلمه حسن هنا؟ حسن لذاته ولا حسن لغيره؟ حديث له اسناد فيه راو صدوق، لو الترمذي حب يحكم عليه هيقول، خد بالك من الكلام، الترمذي وصفه بانه حسن، قال عنه حسن، اسناد فيه راو صدوق والترمذي قال عنه حسن، بيقصد هنا بالحسن حسن لغيره ولا حسن لذاته؟ طب ماشي، ده رأي الأخ. نعم هو الإسناد فيه راون صدوق، أي أنا حطيت اختيارين مانيش عايز ثالث. الإمام الترمذي لو قال حسن يقصد بكلمة حسن هنا بناء على اللي احنا بنحكيه بقاله ساعة، ده احنا بنحكي الوقت بنتكلم بقالنا ساعة أو يمكن أكتر، هنا من مفهومنا للكلام اللي فات الترمذي يقول على حسن لغيره ولا حسن لذاته؟ طيب الأخ ماشي، احنا ما نعرفش. لا تضع شرطا لم أضعه، مش عايز تقييدات من عندك، خليك في القيد اللي انا حطته انا بس. طيب ماشي يا شباب، حسن لايه؟ طب هو كان عنده حسن لذاته؟ وقعنا فيها اهو، الشيخ احمد اللي خد باله من الاول. يبقى لا هيقول عليه لا كده ولا كده، لا هيقول على حسن لذاته ولا هيقول على حسن لغيره، لدي ولا دي، لانه ما كانش عنده التفريق ده. الحسن عنده كان له معنى تاني غير حسن لذاته وحسن لغيره، يبقى هو قال على حسن لا بقى، لان توفرت عنده الشروط الثلاث، ان الاسناد ما فيش فيه كذاب وما هوش شاذ ومعناه تضم من ايه او روية من ايه في اكثر من طريق او في غير وجه نحو ايزال. نعم انا قلت ان له اسناد تاني، انا بقول ايه حديث في اسناده راون، ضعيف. الامام الترمذي يقول على حسن لذاته ولا حسن لغيره؟ وحتى لو له اكثر من اسناد، يقول على حسن لذاته ولا حسن لغيره؟ ما هي لا ده عنده ولا ده عنده أصلا، هو برضو يقصد. كده احنا ألزمناه بإلزام هو لم يلزم به نفسه أصلا، ده عندنا احنا بقى نقول على حسن إذا تحسن لغيره، دي احنا نقولها احنا بقى. ماشي طيب ماشي خلاص. طب لو كان فيه راوي، مسألة تانية هي راوي، راوي لحديث وصدوق، روى صدوق في الحديث في الإسناد، قال عنه الترمذي حسن صحيح، ماذا يقصد؟ هو صدوق. طيب صدوق وقال حسن صحيح. طب محتج به، بس أهل العلم ما كانوش بيحتجوا به قوي، يعني أهل العلم لهم كلام فيه. راون صدوق على كلامنا احنا، ما هو الصدوق ده اللي فيه ايه خلاف بين اهل العلم، مش كده؟ يعني فيه ناس رفعته او فيه ناس لا، قال لك لا غمزته، فاحنا ساعات نتوسط في امر لما يكون الجرح غير مفسر، وده هتيجي بقى ان شاء الله باذن الله لما نيجي ندرس الفاظ الجرح والتعديل. في حاجه اسمها جرح مفسر وجرح غير مفسر. الجرح المفسر ده ما فيش فيه كلام، انما غير المفسر له ايه وعليه، فيه كلام، فيه مناقش، فيه اخذ ورد، واخد بالك؟ فالراوي الصدوق ده اللي هو الراوي اللي هو حاله وسط، اللي هو في اعلى مرتبه الثقه ولا في ادنى المراد، ده عندنا احنا. الامام التلميذي قال بقى حسن صحيح، يبقى في الحاله دي يقصد ابي حسن صحيح، دي ممكن يبقى لها اكثر من تاويل، واخد بالك؟ ممكن يكون قصده بصحيح، واخد بالك؟ لان الراوي ده عنده هو ثقه، ما هوش ايه، ما هوش صدوق، يعني في المرتبة العليا من الآية من الصح. خد بالك. أيوة. لا أنا بقول إن هنا المرتبة الوسط دي الإمام الترمذي لو حكم عليهم بحكم فيه نوع من التوسط، أو إحنا حكمنا عليه بحكم فيه نوع من التوسط والإمام الترمذي رفعه قال صحيح، لأن مع أصل خد بالك المتفق عليه إن الصحيح هو الحديث اللي رواته ثقات عدول حفاظ وليس شذا وليس إيه معللا ومتصل، دي متفق عليها عند الكل متقدمين ومتأخرين. وإذا كان في البداية لو أنت خدت بالك لما جيت أقول التقسيم قلت الصحيح لذاته ما فيش فيه إشكال، ده ما فيش فيه أخذ ورد كتير، ولكن الإشكاليات في كل ما هو يحكم عليه بانضمام مجموع الطرق. ولذلك أنا قلت لك الإشكال في قضية الانضمام دي مش في قضية حكم الصحة نفسه، خد بالك. فهنا احنا ممكن نعتذر أكثر من اعتذار، بنقول لك لا هو الراوي ده وسط الحال عند غيره، إنما عنده هو إيه ثق فحكم على حديثه بالآه بالصح، فحكم على حديثه بالآه بالصح. وممكن نقول كلام تاني خد بالك، نقول إن هو بيقصد هنا زي ما أنت قلت كده إن هو إيه حديثه مقبول ماشي، وممكن نقول حاجة تالتة واخد بالك، ممكن نقول حاجة تالتة إن الإمام الترمذي واخد بالك ممكن يكون جانبه الصواب في الحكم. إيه الإشكال؟ هو الإمام الترمذي ما هيخطئش خالص، ما ممكن نيجي ما إحنا أما بنيجي نعتذر عن الإمام بنعتذر عنه بكلامنا ولا بكلامه؟ أما أجي أعمل تخريج الإمام في مشكلة ما أو في معضلة من المعضلات أنا بخرج المعضلة دي أو بحاول أعتذر عنه باعتذار بفهمه ولا بفهمه؟ المفروض الأول أعتذر عنه بفهمه هو. طب لو ما قدرتش يبقى ما فيش مناص إلا أن أنا أقول أن الإمام أخطأ في هذه المسألة وكلنا ذوي خطأ، ما فيش إشكال إن ممكن الإمام الترمذي يخطئ في حكم على حديث ما، ما هو أصاب في كثير غيره، فمش مشكلة إن هو يخطئ في في الحكم على بعض على بعض الأحاديث على بعض الأحاديث. بل إن الإمام الترمذي زي ما أنت شفت الحسن صحيح، وده آخر نقطة خالص، الحسن صحيح على رواه على أسانيد فيها رواه ضعفاء، يعني الإسناد فيه رواه ضعيف وإسناد واحد بس ملوش شواهد ولا متابعات، ورغم ذلك قال عليه حسن صحيح، قال عليه حسن صحيح. هنا احنا ممكن نخلفه في الحكم مش مشكل، وممكن نعتذر عنه باعتذارات ما فيش اشكال، ما فيش اشكال ابدا. فهو قال طب هو فيه راوي ضعيف قال عنه حسن صحيح ازاي؟ يبقى هنا ممكن الصحه يكون بيقصد بقى صحه الايه ما تضمنه من معنى، لان وجد المعاني اللي موجوده في الحديث اللي راويه ضعيف ده اهو، لا المعاني اللي فيه موجودة في القرآن وموجودة في أحاديث أخرى وموجودة في أقوال الصحابة ومشتهر والمعنى مشتهر ومستفيد، فصححه يعني جعله مقبولا، يعني جعله إيه مقبولا، وخلاه حسن عشان الشروط الثالثة اللي احنا كل مرة قاعدين نكرر ونعيد ونزيد فيه. خد بالك ماشي يا اخونا، اتفهم الكلام؟ يبقى معنى حسن عند الإمام الترمذي يستلزم منها أو يفهم منها معنى زائد عن درجة الحديث أو عن رتبة الحديث اللي هي درجة الصحة، هي منصرفة لشيء آخر كان يقصده الإمام الترمذي عليه رحمة الله. هيتفضل مصطلح واحد بس ممكن نتكلم فيه إن شاء الله بس هياخد وقت شوية، هو قول الترمذي عن حديث ما حسن غريب. الترمذي بيقصد هنا بحسن غريب ايه، وما معنى الغربة عند الإمام الترمذي وعند غيره أيضا من ايه من أهل العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.